وقلب بين القلبين. فقال رحمه الله: فصل في ثبات القلوب على الخير. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلات تقلبها الرياح. والحديث حسن كما ذكر بعضهم. ولا شك أن هذا الأمر ظاهر، فقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. فالله عز وجل يقول يعلم عباده أن يقولوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تكون الخطورة، ومن هنا ما يجب على المكلف أن يراعيه في نفسه. وإن كان الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وعلمه البيان ودله على طرق الخير وطرق الشر، وكما قال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، وقال: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ووهب له من الفكر والنظر والاختيار والقدرة على التمييز والقدرة على سلوك أي طريق يشاء. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله وحكمته وعدله أنه لا يحاسب الإنسان إلا في حدود استطاعته وفي حدود قدرته، وما هو داخل تحت اختياره. أما ما كان وراء ذلك مما لا دخل للإنسان فيه فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه عليه ولا يسأله عنه. ولهذا قال الله عز وجل في بني إسرائيل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فابتداء الزيغ وسلوك مسالك العوج يبتدئ من الإنسان، وحينئذ يقع عليه ما كتب الله عليه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إذن الإنسان هو الذي يسلك مسالك الخير إن شاء أو مسالك الشر إن شاء، ولا يظلم ربك أحدا. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته وحكمته وعدله. ومن هنا فإن الإنسان يجب أن يكون حذرا فيما يتعلق بالقلب وأعمال القلوب، وحينما يرى كيف أن الناس تتقلب أوضاعها وتتغير أحوالها وتنقلب من مسار الخير إلى مسار الشر أو بالعكس، وكيف يمر على الإنسان من تقلبات وأزمات في دروب الخير والشر، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأنت تلاحظ كيف أن الإنسان تمر عليه في حياته أطوار، وكيف يمر بأحوال وبأوضاع، إما من رفقة طيبة أو رفقة سيئة، أو ابتلاءات دنيوية، ابتلاءات بالخير وابتلاءات بالشر تمر على الإنسان فيتغير حاله تغيرا عجيبا. أحيانا ترى الإنسان فتراه على نوع من الحيوية ونوع من القوة والنشاط، ثم لا يلبث إلا أن تراه خاملا حاصرا نفسه في زاوية لا يكاد يكلم أحدا، بينما تغير حاله تغيرا عجيبا. أو بالعكس تراه إنسانا خاملا في أول حياته، ثم لا تلبث أن يغيب عن عينيك فترة ثم من لا تراه إلا وقد بلغ ما بلغ من أمور الخير، أو نسى الله سلام أمور الشر. وما ذلك إلا لأن الإنسان متقلب، فما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. ومن هنا يجب على الإنسان أن يحذر في هذا الباب، وأن يعلم أنه يتأثر بالمؤثرات وبالمتغيرات، وهذا التغير اختياري كما قلنا، التغير هذا اختياري، ولهذا حق على الإنسان أن ينظر الرفقة والصحبة والإخوة، ولينظر من يخالل، ولا تسأل عن المرء وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فلا تكون تغيرات الإنسان إلا نتيجة أعماله ونتيجة تصرفاته ونتيجة الأوضاع والأحوال والأجواء التي يعيشها. ومن هنا كان حقا على الإنسان أن يرى في أن يعيش مع أهل الصلاح، وأن يتخير الرفقة الصالحة، وأن يتعاهد نفسه بالملاحظة والمراقبة وسلوك مسالك الخير تعلما وعلما وعملا وسلوكا في نفسه في أهله في من حوله، فإن هذا بإذن الله هو الذي يعين على الثبات. وملاحظ كما قلت قبل قليل أن الإنسان لو نظر في نفسه أو نظر في غيره فرأى أسباب التغيرات والتقلبات التي تطرح على الإنسان، تلاحظ أنها بمؤثرات خارجية، لكن الإنسان هو الذي يتأثر وهو الذي يختار هذا النوع من الأجواء أو هذه الأحوال وهذه الأطوار. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وما يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. فالأمر في هذا دقيق، وسوف يأتي له مزيد تفصيل بما يحسن لكل طالب علم ولكل ناصح نفسه أن يطلع عليه وأن يفهمه وأن يفقهه. فالشيخ هنا أتى بخلاصات طيبة في هذا الموضوع، سوف نأتي عليها إن شاء الله إذا أمد الله في العمر. قال: وفي حديث آخر: مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح. وكما قلنا شواهد هذا من النصوص القرآنية والنبوية في هذا كثيرة، ومن أبرزها كما قلنا قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وقوله صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم قال رحمه الله: أعلم أن القلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة. القلب الأول قلب إما أن نقول عمر بالتقوى أو عمر بالتقوى وزكى بالرياضة أو زكي بالرياضة وطهر أو طهر عن خبائث الأخلاق، فتنفرج فيه خواطر الخير من خزائن الغيب فيمده الملك بالهدى. فلا شك أن هذه القسمة كما يقول العلماء قسمة عقلية، بمعنى قلب صالح قلب فاسد قلب بينهما، هذه قسمة عقلية لا يمكن أن أو قسمة حاصرة لا يمكن أن يخرج أن تخرج القسمة عنها. إذن القسمة كما يقولون هنا القسمة ثلاثية: قلب صالح أو قلب فاسد أو قلب بينهما فيه صلاح وفيه فساد. القلب الأول قلب عمر بالتقوى، والكلام كما قلنا عن القلوب، لاحظوا يا إخواني أن الكلام عن القلوب، وذكرنا أدواء القلوب وكذلك أعمال القلوب، أشياء قلبية: حسد، غيظ، حب للمال، تعصب، غل، حقد، حسد، هذه أمراض. أعمال قلبية خيرية: خشية، توكل، إنابة، خشوع، خضوع، حب، بعد عن الغل، هذه هي أعمال القلوب. فالإنسان يحاسب قلبه على هذا النحو. أما الأعمال الظاهرية كمثلا صيد الرحم، الصلاة، الزكاة، هذه أعمال جوارح، وإن كان طبعا بعيدها قلبي لا شك، ولهذا تتأثر بالرياء وتتأثر بصلاح النية وتتأثر كذا كما هو معلوم، لكن هي أعمال بدنية وأعمال ظاهرية، إما إنفاق مال وإما ركوع وسجود وإما صلاة وإما سعي بمعروف أو سعي لإعانة أو سعي لصلة رحم ونحو ذلك، فهي أعمال بدنية. لكن الأعمال القلبية ما يعمر القلب، إما ما يمتلئ به نسأل الله السلامة من غيظ وحقد وحسد وعمى وهوى وتعصب وسوء ظن في الناس وسوء ظن في الآخرين وكره وحب للشر لهم وحب أن يفقدوا نعمهم وأن يفقدوا خيراتهم ونحو ذلك، هذا شيء قلبي قد ما يظهر. ولهذا الأعمال القلبية قد لا تظهر كثيرا على الناس، ولهذا الحسد مثلا المحسود لا يدري أنه محسود، الحاسد يتقطع قلبه غيظا والمحسود في غفلة. فإذا أعمال القلوب نسأل الله السلامة تأكل صاحبها من الداخل. قاتل الله الحسن ما عدله، بدأ بصاحبه فقتله، وأعمال القلوب تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فمن هنا ينبغي أن نفهم هذا التقسيمات الأعمال القلوب. فقلب عمر بالتقوى من الصلاح والدين الحق، أهم شيء في عمارة القلب الدين، الدين بمعنى اليقين، أن يمتلئ قلبك يقينا بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب وهو المهيمن وهو المعبود وهو الذي بيده كل شيء وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما بكم من نعمة فمن الله، واللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يعني يمتلئ قلبك يقينا ويعمر بالتقوى والصلاح بأن كل ما في هذا الكون من الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، من خير من سوء من أمراض من صحة من آفية من غنى من فقر، غني يسلب ماله، فقير يغنيه الله سبحانه وتعالى، صحيح يمرض، مريض يصح ونحو ذلك، أسرة تتفرق، أسرة تجتمع، أسرة تنمو، أسرة تنقص، هذه كلها تعلم أنها من عند الله عز وجل، لأنك إذا عرفت ذلك اطمأنت، وحينئذ لا يشتغل قلبك ولا يشتغل خاطرك. وإن كان الأسباب لها أثر كما هو معلوم وكما ذكرنا كثيرا وكما سوف يأتي الأسباب تأخذ بها، لكن ما يحدث في الناس ليس إليك. فإذا عمر قلبك باليقين بالله عز وجل ورضيت بالله سبحانه وتعالى ربا مدبرا إلها حكيما وامتلأ قلبك يقينا بهذا ارتحت، وحين يعمر قلبك بالتقوى. ولهذا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على ما لم يتك الله، أو أن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يتك الله. تأملوا هذه الكلمات، من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، تتلمس رضا الناس فيما يسخط الله، هذا ضعف يقين، إما برشوة وإما بريبة وإما برياء وإما بأمور كلها تتلمس رضاهم بما يسخط الله عز وجل، هذا ضعف يقين. لو كنت مؤمنا بالله حقا وعلمت أن كل شيء من عند الله وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لكم يكون ما فعلت ذلك. ومن ضعف اليقين أن تحمدهم على رزق الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق وهو الذي يمنع وهو الذي يمنح وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يخفض وهو الذي يرفع، إذا أن تحمد الناس على رزق الله هذا لا. وإن كان طبعا من صنع إليك معروفا كافئه كما سوف يأتي وكما هو معروف، لكن تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل فلانا من الناس أو هذا الحال من الأحوال سببا في أن يصلك ما وصلك. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، شيء لم يقدر لك تلوم الزوجة وتضرب الأولاد وتضرب الجيران وتسب الناس وتسب العلماء أو الدعاء أو ولاة الأمور وتأخذ هذه أمور تذمهم على ما لم يؤتك الله، الله سبحانه وتعالى لم يسقه، الله سبحانه وتعالى لم يسقه. إذن هذا كما قلنا لا يعني أنك تترك الأسباب، لكن أن تعرف حدود الأسباب وحدود تدبير الله سبحانه وتعالى. فالقلب إذا عمر بالتقوى وأمر باليقين وأمر بالإيمان ارتاح وعلم أن هذا الكون لا يكون إلا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره، وأنه له الحكمة البالغة في إغناء فلان وإفقال فلان وإمراض فلان وصحة فلان واستقرار فلان غربة فلان، هذه كل أمور الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدرها. وإن كنت لو نظرت نظرة العامة رأيت الحكمة في ذلك جلية، الناس لا تستقر في بلد ولا تستقرون ستتحرك وتذهبون وهناك لحكما يريده الله عز وجل ولما شاءه من عمارة هذا الكون وعمارة هذه الأرض، وجعل الإنسان هو المستخلف فيها، فالناس تغدو وتروح وتذهب وتجي وتتصرف بكلها لا تخرج عن قبضة الله سبحانه وتعالى وحكمته وخلقه وتدبيره. فإذا عمر قلبك بهذا واستيقنت حينئذ تعيش مرتاحا وتعيش مؤمنا حق الإيمان. فمن هنا كما قلت نتكلم نحن عن أعماد القلوب، ما يمتلئ به قلبك من إيمان ويقين ورضا إلى آخر. ولهذا من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وزكى بالرياضة أو زكي بالرياضة أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى ولطفه أن هذه الأمور ينفع فيها التربية. فأنت لو عودت نفسك على الخير وعودت نفسك على بذله للناس وعودت نفسك أن لا يمتلئ قلبك شحنا وحاولت أن تبادر الناس بالخير بالابتسامات بالسلام بالمبادئة بالزيارات الطيبة النظيفة السليمة، هذا ينمو ويزكو بالرياضة. كذلك أيضا بالرياضة هنا بمعنى المران والتدريب. وكذلك أيضا لو عمرت قلبك أو زكيت نفسك بأعمال الخير بالصلاح بصلاة الليل بصلاة النهار بحب الخير للناس زيارة الأقارب صلة الرحم محاولة أن يكون قلبك رقيقا نحو الضعفاء نحو الأرامل والمساكين اليتامى إن لم تستطع أن تمنحهم شيئا لأنك لا تملك لا أقل من أن يروا فيك ابتسامة يروا فيك مشاركة وجدانية كما يقال، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. فلو أنك إذا لم تستطع أن تواسي بمالك تسلي بلسانك، إذا لم تستطع حتى تتوجع يرى منك أنك متعاطف معه يرى منك فعلا أنك تشاركه همومه كما أنك تشاركه أفراحه. لو كان الناس في فرح مثلا في مناسبة زواج ثم جئت حابسا هذا غير مناسب، ينبغي أن تشاركهم في فرحهم. إذا كانوا في حال عزاء أو مصيبة ثم تأتي ضاحكا هذا غير مناسب. فإذا أمور القلب تزكو بالرياضة وتزكو بالتدريب. فإذا عودت نفسك على الخير وعودت نفسك على الرأفة بالناس والشفقة بهم وحب الخير لهم وحاولت أن تصرف هواجس السوء وظن السوء هذه الأمور غالبا تنصرف إذا عودت نفسك على صرفها، وسوف تجد أنك لن تخسر شيئا. يعني حينما تحسن ظنك بالناس لن تخسر شيئا والناس لن تأخذ منهم شيئا، مع علمك أن الناس أيضا لا تتأثر. وإن كانت تعرف الناس تعرف الأخيار وتعرف الطيبين وتعرف الدمثين، ولهذا أنت تحكم على الناس تقول والله هذا لطيف هذا دمث هذا لطيف المعشر هذا إنسان غامض هذا إنسان عابس هذا إنسان مقطب الجبين، الناس تدرك. فإذا عودت نفسك على التحمل وعلى الصبر وعلى حب الخير للناس وعلى فعلا أن يكون تعلقك بالله سبحانه وتعالى وأن ما يجري في هذا الكون الله سبحانه وتعالى من ورائه، هذا يأتي يفيد فيه التمرين. ولهذا قال الشيخ وزكى بالرياضة يعني بالتدريب والتمرين، وبخاصة إذا حاول الإخوة أن يتطارحوا هذا فيما بينهم وأن يعالجوا قلوبهم وأن يحاسبوا أنفسهم. الإنسان مع الأسف أنه غالبا لا يرى إلا عيوب غيره فلو أنه اشتغل بعيوبه وفتش نفسه لا كان في ذلك شغلا له. لكن مع الأسف أن أكثر الناس من السهولة أن الإخوة إذا اجتمعوا أن ينقضوا الآخرين، وهي يتكلم في فلان وفلان، هذا أرأيت ماذا كان في المجتمع الفلاني في الحفل الفلاني كان يفعل كذا وكذا، لكن ما فتشت نفسك. فلو أن الإخوة إذا اجتمعوا على محاسبة أنفسهم بدلا من أن يقطعوا أعراض الآخرين وينهشوا لحومهم لكان في هذا خير لهم. فإذا القلوب تزكو بالرياضة قطعا وينفع فيها التدريب، كما أنه تزكو الأبدان بالرياضة أيضا. إنسان مثلا قد أول ما يستطيع يحمل مثلا 5 كيلو تمرين تنتقل إلى 10 إلى 20 إلى 30. بعضكم تعرفون قصة المرأة التي قد لا تكون حقيقية لكنها مثل صحيح. يقال إن امرأة كان عندها عجل صغير ولد، فكانت كلما صعدت إلى السطح أخذت معها العجل كل يوم من باب المحافظة عليه، فلازلت تحمله حتى أصبح شبه بقرة وهي يوميا تحمله، لأنها بالتدريج والتمرين كل يوم العجل يكبر وهذه قوتها تكبر بإذن الله. فكل شيء ينمو، كما أن الأمور الحسية تنمو وينفع فيها التدريب، كذلك الأمور القلبية والعقلية أيضا ينفع فيها التدريب بإذن الله. طبعا إلى حد، لا شك أنه إلى حد، يعني حتى الذي ينمي قواه البدنية يستطيع أن ينميها إلى 100 كيلو 150، لكن ما يمكن شيء 1000 كيلو مثلا، لا شك يعني في حد معين الذي وضع الله عز وجل الناس عليه ووضع أقدارهم عليه، لكن الإنسان يجتهد إلى أن يصل الحالة التي يتوقف عندها. وإن كان من لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أن الإنسان إذا كان صاحبهم عالية لا تقف همته عند شيء، وهذا نعمة أن الإنسان دائما يكون طموح ولا يقول خلاص أنا وصلت إلى هنا، وهذا من نعمة الله عز وجل ومن الحكمة التي شاءها سبحانه ليأمر الناس هذه الأرض. القلب الأول قلب عمر بالتقوى وزكى بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق، أو طهر عن خبائث الأخلاق بمعنى أن الإنسان يجتهد أن يبتعد عن خبائث الأخلاق، الحسد، الغيظ. طبعا نحن نتكلم عن الأشياء القلبية، نتكلم عن الأمور القلبية، الحسد، الغيظ، سوء الظن، الهوى، التعصب. فإذا استطاع الإنسان أن يطهر قلبه يتطهر بإذن الله، فإذا تطهر أصبح قلبا صالحا نقيا زكيا. فإذا كان كذلك فتنفرج فيه خواطر الخير، تنبعث فيه خواطر الخير، وهذا معروف، الصلحاء الصالحون الأخيار دائما لا يصدر منهم إلا خير، إما دعوة صالحة، وإما إذا كان عنده ما يستطيع أن يعطي يدفع، وإما أن إذا جاءت إليه شكوى يحاول أن يخفف ويحاول أن يعودك حسن الظن ويحاول أن يصرفك، يقول لا الذي تقوله هذا غير صحيح، أخوك كذا وكذا. فدائما تنبحث من بواحث الخير ولا يرى في الناس. ولهذا العامة تقول كل يرى الناس بعين طبعه، كل يرى الناس بعين طبعه. فإذا كنت من أهل الخير والدماثة وحب الخير للناس لا يصدر منك إلا هذا. ولهذا بعض الناس الذين فيهم ما فيهم إذا قلت لهم قال لا أنت إنسان طيب، ما تعرف الناس، أنا أريد أن أكون طيب. ففعلا الناس لما تتحدث أحاديث طيبة وتحمل الناس على الخير وعلى حسن الظن يقول لا أنت إنسان ما تعرف الناس. ينبغي فعلا أن تكون كذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تحدثوني عن أصحابي حتى أخرج إليهم وأنا طيب القلب. فلا ينبغي فعلا إذا رأيت إنسان قد امتلا قلبه طيبة في الناس لا تحاول أن تشوش عليه، إنما عليك أن تغبطه، لأن غالبا صاحب القلب الطيب يعيش هادئا ويعيش مطمئنا إذا انفرد بنفسه، إذا استلقى في منامه في الليل ولا يسأل عن أحد، هذا هو الخير. أما بعض الناس الذي قد امتلا قلبه حسد وغيظا تجد يقطع الليل وهو يفصل الأمور على الناس، فلان كذا وفلان كذا، بينما الناس غافلون ونائمون وهو قد أحيا ليله بهذا السوء. فتنفرج فيه خواطر الخير بمعنى حب الخير للناس والتفسيرات الصحيحة والتفسيرات الحسنة والتأويلات الطيبة من خزائن الغيب، يعني مما عند الله عز وجل، بمعنى من الأمور المستقبلية. والأمور دائما يفسر الأحداث على بعين طبعه كما يقال، والأمور المستقبلية له فيها نظرة طيبة ونظرة كما يقال نظرة متفائلة. لكن هذا طبعا لا يعني أنه مغفل، لكنه متغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، إنما السيد المتغابي. فالإنسان يفهم لكنه يتغابى، هذا أفضل، لكن ليس لا يعني أنه مغفل، لكن كونه يغض النظر ويتغافل وكأن هذا ما حدث، هذا يدل على أن القلب كبير، وعلى أن الإنسان عارف أن الأمور هذه لا تساوي أن الإنسان يتعب نفسه من أجلها. فيمده الملك بالهدى، طبعا الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان له باعثان وله مؤثران، ملك يدعوه إلى الخير وباعث يبعثه على الشر من قبل الشيطان، فالملك يقوده ويدعوه إلى الهدى والخير، وحينئذ يصير على الطريق الصحيح. القلب الثاني قلب مخذول، صلى الله عليه وسلم، مشحون بالهوى، مندس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة. إذن فعلا حاس الأمة بمعنى أنه دائما في الأمور الدنيئة والأمور الضارة، وهو لا يضر إلا نفسه، لا شك لا يضر إلا نفسه. من مظاهر ذلك أن يكون مشحونا بالهوى، مشحون بالهوى بمعنى لا يريد لا الحق ولا العدل، دائما الهوى يقابل الحق والعدل، كما أنه يقابل المعصية ويقابل الطاعة ويقابل الاستجابة لله وللرسول، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فكل ما خالف الحق في الدين والدنيا وخالف العدل فهو هوى. وفتش نفسك حينما يكون نزاعات بين الناس، أو حينما يكون حكم على الناس وعلى تصرفات الناس، في أي طرف أنت؟ هل فعلا أنت متجرد وتتحرى الحق، أو أنك مائل إما لحزب أو لجماعة أو لبلد أو لطائفة أو لفئة أو لحكام أو نحو ذلك؟ أبدا. يعني لو أن الإنسان صدق في محاسبة نفسه لعرف، وكل إنسان يعرف نفسه. الناس وقد تكون من حكمة الله سبحانه وتعالى أنك لا تستطيع تقطع بفلان أنه هوى، ولهذا من الأخطاء كذلك أن تجزم أن فلان ما قصد في فعله هذا أو في تصرفه أو في قوله إلا الهوى، من الصعوبة أن تجزم، لأنه هو ينفي وأن تقول لا أنت هوى، لأن أعمال الهوى قلبية. ولكن من أسر سريرة ألبسه الله رداءه علانية، والإنسان يعرف من فلتات لسانه. ولكن ومع هذا لا تقطع ولا تحكم على أحد إلا بالظاهر، لكن أنت أهم شيء لا لا لا يعني لا تشغل نفسك بالحكم على الآخرين، اشغل نفسك بتهذيب نفسك والحكم على نفسك وعلى تصرفاتك أنت. حقيقة لو أننا صدقنا في مراجعة أنفسنا ومحاسبة أنفسنا واشتغلنا بها، يعلم الله لكنا على خير كثير. ما يسوء الناس ولا يضيع الأحوال ولا يفسد الأوضاع إلا أن الناس تشتغل بعيوب غيرها وتهلك نفسها في الحديث عن فلان وفلان، بينما هو فعلا قد أضاع نفسه. كيف حاله مع نفسه؟ كيف حاله مع أولادي؟ كيف حاله مع دين الله؟ كيف حاله مع الأخيار؟ كيف حاله مع قضايا المسلمين الذي يجب أن يبذل هو، بينما بدأ مشغول بأن يقول فلان قصر. نعم قصر، وأنت ماذا فعلت؟ من السهولة أن تنظر في أحوال الناس، من السهولة أن تحكم على الناس، ومن السهولة أن تنتقد، ومن السهولة أن تجد المعايب. المعايب كثيرة، ومن تلمس عيبا وجده، حتى لو كان أنظف الناس إذا تلمست في عيب سوف تجده. العرب تقول من تلمس عيبا وجده، ما يمكن أن تجد إنسانا سليما. لكن ليس هذا الشطارة كما يقال، وليس هنا العبقرية. العبقرية أن ترجع إلى نفسك وتحاسبها، وحينئذ تستطيع أن ترى الهوى الذي في نفسك، وما الذي دعاك إلى الهوى، ما الباعث. الرجل يقول قال الله وقال الرسول، فتجد تلوي أعناق النصوص وتحاول تجرها إلى هنا، تجرها إلى فلان، تجرها إلى أن يؤيد قول شيخك أو قول فلان من الناس أو قول كذا، أو القضية التي أنت تعيش من أجلها تحاول أن تجلب لها النصوص بأي تعسف. مشحون بالهوى، مندس بالخبائث. الخبائث طبعا فيما يتعلق بالحسد والغيظ، لأن كما قلنا لكم نحن نتكلم عن أعمال القلوب لا عن خبائث الماديات أو خبائث المعاصي كالزنا والخمر، هذه خبائث لا شك، لكن الكلام عن خبائث القلوب، الحسد، الغيظ، الغل، سوء الظن، التعصب، الكره، الحقد، هذه كلها خبائث إذا امتلأ بها القلب صلى الله عليه وسلم إما بها كلها أو ببعضها، فكل الأمر خطير حتى ولو واحدا صلى الله عليه وسلم، لو فقط أن أن أن أن أن يمتلئ قلبك بالحسد صلى الله عليه وسلم أو بالحرص كما فصل الشيخ فيما مضى وسوف يأتي، الحرص يعني مجرد أن تكون حريصا، الحرص المذموم دائما مشغول خاطرك من أجل أن تجلب إلى نفسك كل شيء، حرص يدعوك إلى البخل، حرص يدعوك إلى الشح، حرص يدعوك إلى الحسد، حرص يدعوك إلى أن تتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، حرص يدعوك إلى أن تكره أن يكون في الناس الخير، أسأل الله السلام. هذا هذا هذا أم الخبائث القلبية. فهذا هو التفتيش وهذا هو الحساب الصادق مع القلب. ولهذا الشيخ يقول: قلب مخذول مشحون بالهوى، مندس بالخبائث، ملوث بالأخلاق الذميمة، منها الحقد والحسد، كلها أخلاق ذميمة كما قلنا، أخلاق قلبية، التلمس رضا الناس بسخط الله، التبرم من الأوضاع، إحالة الأمور إلى ما يجري إلى فلان وفلان، وتفسير الأحداث كما يقال تفسير فلان فعل وفلان كذا، هذه كلها تدل على خبث في الطوية وعلى خبث في سوء وخبث في الظن. فإذا امتلأ القلب هذا بالهوى والحسد والحرص والشحناء والغيظ، حينئذ يقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه، ويضعف سلطان الإيمان، لأن يعني الإنسان مشغول بعيوب الناس، مشغول بتحرك قلبه وتقطع، نسأل الله سلامة، حسدا وغيظا، ويضعف سلطان الإيمان، ويمتلئ القلب بدخان الهوى فيعدم النور، كلما تكثف الدخان حجب النور، ويصير كالعين الممتلئة بالدخان، لا يمكنها النظر ولا يؤثر عنده زجر ولا وعظ. طبعا الكلام هو نسأل الله السلامة عن القلوب التي منتسبة للإسلام، وإلى الكفار هؤلاء شيء آخر، الكفار منتهن الحديث معهم لأن أصل الإيمان ليس موجودا عندهم. الكلام هنا عن أهل الإيمان الذين يعرفون الله ويعرفون رسوله ويؤمنون به، ثم مع هذا تمتلئ قلوبهم بما تمتلئ به، هذا عليهم خوف كبير، ولهذا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم القلوب منها قلب منكس، نسأل الله السلامة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وإن كان أصله قد يكون معه أصل الإيمان. والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه إلى الشر، فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى خير، وهذا كثير من القلوب، بمعنى فيه داعي هوى وفيه داعي خير، كما قال الله عز وجل: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. غالبا هذا قد يدخل في الظالم لنفسه، وقد يكون المقتصد قد ايضا يناله شيء، لكن الغالب الخير فيه اكثر، اما السابق بالخيرات فصاحب القلب الاول. والقلب الثالث قلب يبتدئ فيه خاطر الهوى فيدعوه الى الشر، فيلحقه خاطر الايمان فيدعوه الى خير، وهذا كثير من القلوب، يعني احيانا تجده فعلا يغلب عليه هاجس الخير وطابع الخير، فيتوجه الى الامور الخيرة فيما يتعلق بحب الناس، وفيما يتعلق بعبادة الله عز وجل، وفيما يتعلق بانشراح صدره بالذكر، وانشراح صدره بالصلاة، وانشراح صدره بقراءة القرآن، وانشراح صدره حينما يقدم معروفا في إحسان، في بر الوالدين، إصلاح ذات البين، هذه الأمور كلها ينشرح صدره. أحيانا قد يسلك مسالك غير حسنة، إما بإعاقة خير يصل إلى أحد، وإما نوع من الحسد ونوع من حب إزالة النعمة، زوال النعمة عن فلان، وحسد فلان كيف حصل على كذا، كيف صار له كذا، أحيانا يتلفظ بألفاظ يريد بها أن يفهم الناس أن فلان ما حصل على كذا إلا لكذا، هذه بواعث سوء، هذه بواحد السوء، فقد يكون الشرير مختلطا بين هذا وهذا، أيهما يغلب يميل إلى أحد الطرفين. ومثل الشيخ لذلك قال مثاله أن يحمل الشيطان حملة على العقل ويقوى داعي الهوى ويقول أما ترى فلان وفلانا كيف يطلقون أنفسهم في هواها، بمعنى أنه الإنسان إذا غلبه أحيانا غلبه سوء سوف يجد قرناء كثيرين قد يكون موصوفين بالصلاح، يقول أنا ما أحسن من فلان، لما تعظ أحيانا ويحاسب نفسه يا أخي هذا ما يجوز، أنا ما أحسن من فلان، فلان كذا وكذا شوفوا يسوي، هذا ليس حجة، هذه ليس حجة. إذن هذا هاجس شيطاني استطاع أن يجر أن يجره الشيطان إلى حزبه في هذه القضية، فمعلوم أن هذه ليست حجة. لما الإنسان يزل ويقول لماذا زلتك فلان، هذا ما هو صحيح. ولهذا لو لو لو لو أخذ منه شيء وقيل له لماذا أخذته مني، نقول لي أنا أخذ من فلان، يقول لا فلان أنا مالي شغل. فإذا يختلف، هو يقبل هذا في حال الزلل لكنه لا يقبله لو لو لو أقيم عليه حجة في في في الشيء الذي له، إنما يقبله فيما هو عليه. فيحمل الشيطان حملة على العقل ويقوى داعي الهوى ويقول أما ترى فلان وفلان كيف يطلقون أنفسهم في هوى، حتى يعد جماعة من العلماء، بل لعله قد يعد جماعة من المنسوبين إلى الصلاح. أحيانا بعض الناس ظاهرهم الصلاح ومع هذا لهم زلات، أنت لا تنظر إلى من زل كيف زل، وإنما تسأل الله لهم العافية، ولا لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. ولا أحيانا فعلا قد يكون بعض المحسوبين على العلم وعن المحسوبين على الصلاح والتعبد يزلون، قد يكون زل خطأ أو قد يكون زل متعمدا، وقد يختم الله عز وجل بحسن الخاتمة. فأنت لا تشتغل بأن تتبع زلات الناس، الناس يزلون، حتى العلماء حتى الصلحاء حتى العباد يزلون، فأنت ليس الشطارة وليس المهارة والعبقرية أنك تقول فلان زل، إنما المهارة والعبقرية وقوة الإرادة أنك لا تتبع الناس إذا زلوا، لا تكون همة، لكن إذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذه الرجولة، وهذا هو القوة، وهذا هو الإيمان، وهذه الإرادة. أما أنك تقول فلان زل وأنا أزل مثل فلان، هذا غير مقبول لا عقلا ولا شرعا. حتى يعد جماعة من العلماء فتميل النفس إلى الشيطان، فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول هل هلك إلا من نسي العاقبة. فإذا يدخل الإنسان في محاسبة صحيحة ومحاسبة صادقة، حينئذ يستنير بإذن الله، إذا صدق فإنه يقول أنا فلان صحيح زل، أسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو، أو حتى إذا كنت طيب القلب قد ما تحسبها زلة، تقول هذا من العلماء لعله وجد له تأويلا، لعله كذا وكذا، ولو كنت لا تتبعه، أنت لا تتبعه. وغالبا يا إخواني يعني ينبغي أن تعرفوا أن العلماء لا يتعمدون الزلة، حينما يزل العالم ما يزل عنها زلة ولا يقدمها للناس أنها زلة، هذا يقدمها للناس على أنه هذا اجتهادي، وإلى صعب، ولا لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، لا ابن حزم رحمه الله ولا غيره ولا من الأئمة، كلهم لهم زلات. وهل حينما زلوا يعلمون أنها زلة؟ أبدا، كان له اجتهاد وأتى أول كذا وكذا. ولا تستغرب حينما تقرأ لبعض آراء العلماء الشاذة، شذات العلماء مع أنهم أخيار ونحسبهم من أولياء الله سبحانه وتعالى ونحسبهم من الصنعاء وهم قدوتنا وأسودنا، ومع هذا محفوظ لهم زلات، بمعنى محفوظ لهم شواذ، شواذ العلم موجودة، ما لي الكتب الشواذ، فلان أفتى بكذا فلان أفتى بكذا، حينما أفتى ما أفتى بها وهو يعتقد أنها شاذة، إنما أفتى بها لأنه رأى أو تبين له أو فهم من النص الشرعي أو فهم كذا وكذا فأفتى. فإذا كنت طيب القلب حتى زلة العالم تحملها محملا حسنا، تقول والله لعله متأول، لعله لم يبلغوا كذا، لعله كذا وكذا، فهذه طيبة القلب. ثم أيضا آخر المطاف أن تقول نسأل الله لنا وله العافية، نسأل الله أن يهدينا وإياه الصواب ونحو ذلك. فإذا غلبك باعث الخير وغلبك الملك كما عبر الشيخ هنا، فيحمل الملك حملة على الشيطان ويقول هل هلك إلا من نسي العاقبة، فلا تغتر بغفلة الناس عن أنفسهم، أرأيت لو وقفوا في الصيف في الشمس ولك بيت بارد أكنت توافقهم أم تطلب المصلحة، والمصلحة تكون في المكان البارد، أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يولي النار. فإذا كان في الأشياء المادية تقول لا والله أنا عندي بيت مكيف ليش يجلس في الشمس؟ طيب الناس جلسوا، لا الناس غلطانين، طيب لماذا لا ترى انهم غلطانين في قضايا القلوب؟ أفتخالفهم في حر الشمس ولا تخالفهم فيما يولي للنار؟ فتميل النفس الى قول الملك، ويقع التردد بين الجندين، جند الشيطان وجند الرحمن، الى ان يغلب على القلب ما هو اولى به، فمن خلق للخير يسر له، ومن خلق للشر يسر له، فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. الكلام في هذا جميل ودقيق، وكل الصفحات الاتيه فيها تفصيل وكلام يحسن ان يطلع عليه طلبه العلم والمربون والدعاء، ففيه امور جيده فيما يتعلق بالتربيه وفيما يتعلق باعمال القلوب وفيما يتعلق بحسن النظر في امور الناس. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.